هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى سبحانه ورسول الله معلمنا وعلى قد وصلنا إلى تفسير الآية 74 من آيات سورة هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قال يخبر تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه لما ذهب عنه الروع وهو ما أوجس من الملائكة فيه حين لم يكن كما مر بنا من قبل أن الملائكة الكرام وكانوا جبريل وميكائيل وإسرافيل وورد في بعض الآثار وملك رابع اسمه رفائيل أو رفائيل، فهؤلاء الملائكة الأربعة رفائيل كرام الله. فهؤلاء الملائكة الأربعة عليهم السلام جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام في صورة في صورة الشباب الفتان من حيث وذبح لهم عجلا سمينا وشباب وقضروا إليه فلم يكونوا لأن الملائكة لا محلول فقطع فأوجس منهم خيفة خاف منهم لما لم يكونوا وهو لا يعرف أنهم ملائكة. فلما ذهب عن إبراهيم الله وهو ما أوجس من الملائكة خيفة ذهب عنه بالخوف عندما أخبروه أنهم ملائكة وأنهم رسل الله تعالى وبشروه بعد ذلك بالولد بشروه بإسحاق بشروه وزوجته سارة بأنهم سيولد لهما ولد هو إسحاق وأن إسحاق بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وأن إسحاق سيعيش حتى يولد له يعقوب. قالوا أخبروا بهلاك قوم لوط أخذ يقول كما قال سعيد بن جبير في الآية هذا معنى يجادلنا في قوم لوط فمجادلة إبراهيم عليه السلام في قوم لوط تفسيرها ما قاله سعيد بن جبير رحمه الله في هذه الآية. قال لما جاءه جبريل ومن معه قالوا له إنا مهلكو أهل هذه القرية. قال لهم أتهلكون قريتنا فيها 300 مؤمن؟ قالوا لا. قال أفتهلكون قريتنا فيها 100 مؤمن؟ قالوا لا. قال أفتهلكون قريتنا فيها 40 مؤمنا؟ قالوا لا. قال 30؟ قالوا لا. حتى بلغ 5؟ قالوا لا. قال أرأيتكم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا لا. قالوا طيب لو فيها رجل واحد أتهلكونها به يعني وهو فيها يعني وظن أنه إذا أهلك القرية وفيها لوط عليه السلام من يعني ومن آمن من أهله بنات لوط عليه السلام كنا مؤمنات بنات لوط عليه السلام كنا مؤمنات ورد في بعض التفاسير أنهم كنا كان له بنتان وفي بعض كذا وثلاث بنات فبناته عليه السلام كنا ايه مؤمنات. فظن ابراهيم عليه السلام انهم لو اهلكوا القريه فانهم سيهلكونها بمن فيها ويكون فيها لوط عليه السلام. فقال ارايتكم ان كان فيها رجل واحد مسلم اتهلكونها؟ قالوا لا. فقال ابراهيم عليه السلام عند ذلك ان فيها لوطا. قال اذا كيف تهلكون القريه وفيها لوط عليه السلام وانتم تقولون لو كان فيها رجل مؤمن ما اهلكناه؟ قالوا نحن اعلم بمن فيه نحن عارفين المؤمنين اللي في القرية نعلم. قالوا نحن أعلم بمن فيها لن ننجينه وأهله إلا امرأته، لأنه لم يكن هناك يعني مؤمن في القرية إلا لوط عليه السلام وبناته، لوط عليه السلام وبناته سواء كن يعني في مغفرات بناته، لوط وبناته كانوا مؤمنين، بقية القرية كانوا كفار. فقالوا نحن أعلم بمن فيها، نحن نعرف لأنه كما قال في سورة الزيارة قال لي فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وكانش فيه البيت واحد بس اللي هو بيت لوط عليه السلام. لما قال البيت قال من المسلمين، قالوا لأن البيت فيه امرأة منافقة كانت تدعي الإسلام وهي منافقة اللي هي زوجة لوط عليه السلام، كانت في الظاهر المسلمة وهي منافقة في الباطن على دين قومه. فلذلك البيت كان كله مسلم، لكن الذين نجوا هم المؤمنون من أهل هذا البيت وهم المؤمنون ظاهرا وباطنا. يعني الإسلام يشمل المؤمن والمنافق، المنافق يعني في أحكام الدنيا ومصر. فقال إن أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلم. فهنا يعني كما في الآية الكريمة إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيه الملائكة لننجينه وأهله إلا امرأته. الآية قال فسكت عنه واطمأنت نفسه. وقال قتادة وغيره قريبا من هذا، يعني فذا تفسير بعيد بن جبير وتفسير قتادة أيضا قريبا من هذا في صفة المجادلة يعني التي جادلها إبراهيم عليه السلام في قوم لوط. زاد ابن إسحاق أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا لا. قال فإن كان فيها لوط يدفع به عنهم العذاب؟ قالوا نحن أعلم بمن فيه. قال طب لو فيه واحد مؤمن هل العذاب يدفع عن القرية بوجود واحد المؤمن؟ قالوا نحن أعلم بمن فيه. وقوله سبحانه إن إبراهيم لحليم أواب منيب. إبراهيم عليه السلام حليم، والحلم اللي هو عدم الغضب وعدم المعاجلة بالعقوبة، التأني والإنهال يعني الصبر على المصير. فإن إبراهيم لحليم أواب، والأواب مر بنا تفسيره من قبل يعني في سورة ورد في سورة التوبة قبل ذلك. الأواب فسر بتسع تفسيرات تقريبا في مرة يعني منها الرحيم، الأواب قيل الرحيم وقيل الفقير وقيل الله الدعاء يعني كثير الدعاء، قيل التلاق بكتاب الله. فهذه من معاني الأواب يعني إن إبراهيم لحليم أواب منيب، والإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى. مدح إبراهيم بهذه الصفات الجميلة وقد تقدم تفسيرها مرة تفسيرها في السورة الأولى. وقوله تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، أي إنه قد نفذ فيهم القضاء وحقت عليهم كلمة بالهلاك وحلول البأس الذي لا يرد عن القوم المجرمين. قال تعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة بعدما أعلم إبراهيم بهلاكه. ومر بنا من قبل أن لوط عليه السلام كان ابن أخي إبراهيم، يعني إبراهيم كان عم لوط عليه السلام، فلوط كان ابن أخي إبراهيم عليه السلام، كان إبراهيم عما لوط. فذهبوا أولا إلى يعني لعمه إبراهيم وأخبروه يعني أنهم سيكون قوما وفارقوه وأخبروه بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة. الملائكة يعني زاروا إبراهيم أولا وأخبروه أنهم سيهلكون قوم لوط في هذه الليلة. فانطلقوا من عنده فأتوا لوطا عليه السلام وهو على ما قيل في أرض له وقيل في منزله. ما أتوا في أرض له أو أتوا في منزله حسب التفسيرات المحصولة. وورضوا عليه وهم في أجمل صورة تكون على هيئة شبان حسان الوجوه ابتلاء من الله وله الحكمة والحجة البالغة. وأصلا الملائكة يعني خلقتهم يضربوا بها المثل يعني في الجمال والحسن ليوسف عليه السلام النسوة هي شبهنهم قلنا إيه ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فابتلاء من الله سبحانه وتعالى الملائكة يعني تمثلوا في صور يعني على أحسن ما تكون من صور البشر فتمثلوا في صورة الشبان يعني في غاية الحسن والجمال ابتلاء من الله ولهم الحكمة والحجة البالغة. فساءوا شأنهم وضاقت نفسه بسببهم. فأول ما رآه لوط عليه السلام هو يعلم خبث قومه وأنهم يعني يفعلون الفاحشة والعياذ بالله تعالى. فلما رأى هؤلاء هو يعني لا يعلم أنهم ملائكة يعني شباب حسن القصة والحسن خاف عليهم من قومه أن يفعلوا بهم الفاحشة. وخشي إن لم يضفهم أن يضيفهم أحد من قومه فينالوهم بسوء. لما جايين على انهم يعني مسافرين وغرباء ويريدون ضيافه يعني بسبب ما كانش في فنادق ولا ناس تمر على في طريق على السفر اقرب قريه في الطريق الجزائر الجديد ينزلون ضيوفا عند احد السكان فخشي انه اذا لم يضيفهم في البيت يضيفهم احد من قومه فينالوهم بسوء. وقال هذا يوم عصيب. قالت معباس رضي الله عنهما وغير واحد شديد البلاء. معنى هذا يوم عصيب يعني يوم شديد البلاء. وذلك أنه علم أنه سيدافع عنه ويشق عليه ذلك. يعني قوم سيجدون أخدهم فعل الفاحشة فيه وأنه سيدافع عنهم بهم فيه وأنه لا يقوى فيه لا يقوى أن يدفع عنهم هذا القول. وذكر قتادة أنهم أتوه وهو في أرض له فتضيفوه فاستحيا منه. تضيفوه يعني قالوا إيه نحن غرباء مسافرون ودخل الليل ومروا عليه يعني وقال نحن غرباء مسافرون ونريد أن نكون ضيوفا عندك هذه الليلة. فاستحيا منه هذا ماذا يصنع يعني استحيا منه. هو كريم يعني عليه السلام يريد أن يكرم ضيوفه ولكن يخاف عليهم من قومه. فانطلق أمامه وقال لهم في أثناء الطريق كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه إنه والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء. بعد ظلام يريد يعني أن يلفت نظرهم لعلهم يغيرون رأيهم ويصرفون يعني يذهبون إلى قرية أخرى يبيتون فيه. ثم مشى قليلا وهم مصرون على أن ينزلوا ضيوفا عليه. ثم مشى قليلا ثم أعاد ذلك عليهم. ثم يمشي معهم شوية في الطريق يقول لهم اعلموا يا هؤلاء أن هذه القرية هم أخبث أهل بلد في الأرض. وهم يسمعون ذلك ويستمرون في المشي معه ويريدون الذهاب معه إلى بيته. حتى كرره أربع مرات. قال قتادة وقد كانوا أمروا ألا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك. كان الله سبحانه وتعالى أمر جبريل والملائكة ألا يهلكوا القرية حتى يشهد عليهم نبيهم ثلاث مرات كما في الرواية أنهم يعني أهل بيد الهلاك فشهد عليهم نبيهم يعني أربع مرات. وقال السدي خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فبلغوا نهر سدوم نصف النهار ولقوا بنت لوط تستحي. يعني ذهبت تجلب الماء من النهر. فقالوا يا جارية هل من منزل؟ فقالت مكانكم حتى آتيكم. فذهبوا إلى بنت لوط عليه السلام وهي تحضر الماء من النهر، فقالوا يا جارية هل من منزل؟ نحن غرباء نريد أن ننزل ضيوفا على أحد يعني في هذه الليلة. فقالت مكانكم حتى آتيكم، انتظروا هنا حتى آتيكم. وفرقت عليهم من قومها، فأتت أباها فقالت يا أبتاه أدرك فتيانا على باب المدينة ما رأيت وجوه قوم أحسن منه لا يأخذهم قومك فيفضحوه، لا يأخذهم قومك فيفضحوه. وكان قومه نهوه أن يضيف رجلا، كان قوم قد نهوه قالوا أي رجال يأتون لا تأخذهم إن ضيوفا نحن إن نضيفهم حتى يفعلوا بهم الفاحشة والعياذ بالله تعالى. لذلك كما في سورة الحج قالوا أولا ننهك عن العالمين، هناك قلنا لك حذرناك أن تستضيف أحد من الرجال الذين يأتون غرباء على القرية لا تضيفهم واتركهم ونحن إن نتصرف معهم. وكان قومه نهوه أن يضيف رجلا فقالوا خلي عنا فلنضيف الرجال. فجاء بهم فلم يعلم بهم أحد إلا أهل بيته أو إلا أهل بيته المخلوق ثم الفاسق. فلم يعلم بهم أحد إلا أهل بيته، إما يعلم بأهل بيته أو يعلم بهم أحدا إلا أهل بيته. فخرجت امرأته فأخبرت قومها فجاءوا يهرعون إليه. امرأته كانت منافقة تظهر الإسلام وهي يعني على دين قومها على سبيل. فأخبرت قومها أن لوطا نزل به ضيوف شباب حسان الخلقة وكذا، فجاءوا يهرعون إليه. وقوله يهرعون إليه أي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك والعياذ بالله تعالى. وقوله ومن قبل كانوا يعملون السيئات أي لم يزل هذا من سبيلتهم حتى أخذوا وهم على ذلك الحال والعياذ بالله. وقوله تعالى قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم يرشدهم إلى نسائهم. هنا يعني هذا التفسير الأول تفسير هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، بس الأول بناتي يعني نساء أمتي، يعني هؤلاء بناتي يعني النساء من أمتي، لأن كل نبي هو أب لأمتي، كل نبي هو أب لأمتي، فهؤلاء بناتي يعني هؤلاء نساء قومي يعني أو نساءكم، فجميع نساء قومي هن هي بنات له لأن النبي كالأب لقومي. فيقول هن هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني يأمرهم أنهم إذا أرادوا المعاشرة أن يتزوجوا النساء ويعاشروا النساء ويجتنبوا الفاحشة يرشدهم إلى نسائهم فإن النبي للأمة بمنزلة واحدة فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة كما قال لهم في الآية الأخرى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عالون. هذا تفسير القرآن بالقرآن من تفسير بناتي في الآية الأخرى وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. أزواجهم قلنا إيه بنات نوح عليه السلام بمعنى يعني نساء قوم. وقوله في الآية الأخرى قالوا أولم ننهك عن العالمين أي ألم ننهك عن ضيافة الرجال. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يعني تزوجوا البنات أو تزوجوا النساء، كان هذا القصد يعني كنتم فاعلين لا تفعلوا الفاحشة وتزوجوا البنات وتزوجوا النساء. قال مجاهد لم يكن بناتي ولكن كنا من أمته وكل نبي أبو أمته. وكذا روي عن قتادة وغير واحد قال ابن جريج أمرهم أن يتزوجوا النساء لم يعرض عليهم سباح لما قال هؤلاء البنات إن كنت فاعلي يعني يتزوجوهن كان مش المقصود يعني إذنوا بالنساء وإنما المقصود يعني تزوجوا النساء هذا المعنى قال إيه ما خلق لكم ربكم من أزواجكم فهذا يعني التفسير يعني هؤلاء البنات يعني هؤلاء النساء اللي تزوجوا بهن واستنجوا بهن وقال سعيد بن جبير يعني نساءهم هن بنات وهو أب لهم ويقال في بعض القراءات النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم زيادة وهو أب لهم يعني في بعض القراءات الشاذة يعني موجودة في مصحف بعض الصحابة رضي الله عنهم كان فيها إيه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم يعني النبي أب لأمته وأزواج النبي يكون أمهات لأمته قال وكذا روي عن الربيع بن أنس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيره هناك عن إشكال طبعا يعرض هذا التفسير وهو إيه أن النبي إنما يكون أبا للمؤمنين من قومه كما في الآية الكريمة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وهكذا أزواج كل نبي هن أمهات للمؤمنين من أمته والنبي يكون أبا للمؤمنين من أمته طيب البنات هنا لو قلنا نساء قومه كنا كافرات على ملة قومه فكيف يكون أبا لملة قومه فهذا الإشكال جعل أيضا بعض المفسرين من السلف يقول يعني هؤلاء بناتي يعني بناتي يعني تزوجوا ببناتي تزوجكم ببناتي في بعض التفاسير يعني قد تزوجكم ببناتي يعني تزوجوا وما يشكل يعني كيف هم كفار وتزوجون بناتي لكن هذا الإشكال يعني كان يجب عنه لأنه كان مأذونا فيه في أول يعني في بعض الشرائع السابقة وفي الشريعة الإسلام يعني في فترة مأذونا في زواج المشركين من المسلمين في فترة يعني حتى أن عتبة وعتيبة ابن أبي لهب كانوا مشركين لأن خطب بنات النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يعني كان العاص بن الربيع كان مشركا وكان زوجا لبنت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن نزل زينب يعني إلى أن نزل تحريم زواج المشركين للمسلمات فارقته لكن يعني ظلت مدة يعني بنت النبي عليه الصلاة والسلام زوج المشرك إلى أن نزل تحريم ذلك وغيرها من المؤمنات يعني وكان هذا متونا فيه في أول الأمر ثم نسخ هذا الحكم فقالوا لا مانع يعني أن يكون في شريعة لوط عليه السلام يجوز زواج المشركين بالمسلمات يعني يكون هذا جائزا في شريعته ثم نسخ يعني نسخ هذا الحكم في شريعتنا هذا على تفسير بناته بأنهم يعني بنات الفعل وعلى هذا يعني طبعا المقصود ايه هم اطهر لكم يعني تزوجوا بهن لكن التفسير الاول كما راينا هو الاصح والاشهر والاكثر فلكنه يفيد في هذه الحاله اذا اخذنا التفسير الاول ان النبي يكون اولى يعني يكون ابا للامه جميعا المسلم والكافر يعني لو اخذنا التفسير الاول لانه سيكون يعني لوط عليه السلام قال لهؤلاء بناتي إذا قصد نساء قومه ولم يكن في قومه نساء مسلمات إلا يعني بنات حقيقة فيكون معنى ذلك أن النبي يكون أبا للأمة كلها ليس فقط للمؤمنين منه يعني آية يعني آية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إلى آخرها هذه هي يعني فيها أبوة النبي للمؤمنين لكن آية لوط عليه السلام لو أخذناها على التفسير الأول وتفيد قبوة النبي لجميع قوم المسلمين وكافرين. طيب وقوله تعالى: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي اقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على نسائكم، أليس منكم رجل رشيد؟ أي فيه خير يقبل ما آمره به ويترك ما أنهاه عنه، قد فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قال الرشيد فيه خير يقبل ما أمره به ويترك ما أنهاه عنه. رشيد معنى العاقل الحكيم الذي يعمل الحق ويعمل به. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي إنك تعلم أن نساءنا لا أرض لنا فيهن ولا نشتهيهن، وإنك لتعلم ما نريد. يعني عياذا بالله، يعني قال العلماء يعني لما فعل الحرام فأذهب الله تعالى عن يعني التنعم بالحلال، يعني فأصبحوا لا يشتهون النساء، فصاروا يفعلون الفاحشة بالرجال، فإن يعني أذهب الله عنهم يعني مسألة يعني شهوة النساء، فجعل صارت شهوتهم في الحرام عياذا بالله تعالى. الأرض يعني الحاجة، يعني الأرض يعني لا أرض لنا، الأرض بمعنى الحاجة، يعني لا حاجة لنا فيه، لا حاجة لنا الأرض يعني الحاجة والمنفعة، يعني لا ليس لنا فيه منفعة ولا حاجة ولا نريد. قالوا وإنك لتعلم ما نريد، أي ليس لنا غرض إلا في الصدور وأنت تعلم ذلك، فأي حاجة في تكرار القول علينا في ذلك؟ يعني ماذا إيه؟ تكرر يعني كذب وعظهم بهذا عليه السلام. وكل نبي من الأنبياء كما ترون في قصص الأنبياء يعني كان يبدأ دعوته بتوحيد الله تعالى، أعوذ الله لكم ثم بعد ذلك يعني يركز على المنكرات التي تكون فاشية في القوم فيكرر عليهم الوعظ بترك هذه المنكرات. نبي الله لوط عليه السلام يعني يكرر وعظهم بترك هذه الفاحشة، ومثلا شعيب عليه السلام ينهاهم عن التوفيق الامتياز، وهود وصالح ينهون قومهم عن التكبر في الارض والتعالي على الاخرين وعن الظلم ونحو ذلك. يعني كل قوم يعني كان فشل فيه المنكرات، فنبيهم بعد دعوته الى توحيد الله تعالى وعبادته يركزون على هذه المنكرات الفاشيه ويكررون وعظهم بالتوحيد. فهنا يعني قالوا فأي حاجة في تكرار القول علينا في ذلك؟ قال السدي وإنك لتعلم ما نريد، إنما نريد الرجال والعياذ بالله. كان بعض أظن عبد الملك بن مروان بعض الخلفاء يعني بن أمية كان يقول يعني لولا أن الله قص علينا في كتابه قصة لوط يعني ما ظننت ان رجلا يعني ياتي رجلا او كذا ولا يعز الله تعالى، يمكن ان يستنكر يعني في الفطره. قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك، فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك، إنه نصيبها ما أصابه، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. قبل موصلة شرح الآيات الكريمة يعني تعرض شبهة أحيانا لبعض أن يكون حديث الإسلام أو بعض يعني أو بعض من قل علمه وتأثر يعني بالكتابات الغربية أو كذا في مسألة يعني فحشة اللغة عياذا بالله تعالى، يعني تعرض لهم شبهة يقولون يعني مثلا هؤلاء الذين يأتون هذه الفاحشة يعني لا يشتهون النساء وهم جعلت يعني شهوتهم في الرجال، فكيف يعاقبهم الله على شيء يعني مغموس في طبيعتهم وفي خطتهم وكذا إلى آخره. الجواب عن هذا أن الله سبحانه وتعالى خلق النفس المستوية، أن الرجل يشتهي المرأة والمرأة تشتهي الرجل، ما وما عدا ذلك يعني فحتى لو وجد يعني في طبع الإنسان ميل إلى هذا الشيء فكما يوجد مثلا في طبع الرجل المحامي رغبة في النساء لكن منع من ذلك إلا بالحلال عن طريق الزواج فكل مثلا إنسان طبعه يميل إلى يرغب في فاحشة الزنا ويرغب في يعني معاشرة المرأة بالحرام كل طبع يميل إلى ذلك ليس معناه أنه يستسلم لطبعه لأن الإنسان عليه أن يقوم طبعه الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها فطالما كلف الله تعالى الناس حرم هذه الفاحشة على الرجال فمعناه أنه في وسعه ليس كما يدعون يعني طبيعته المحتملة ليس كما يصورون الأمر أنه شيء يعني مستحيل أو شيء يعني خارج عن التكليف أو القدرة لا هو شيء في التكليف والقدرة في حدود التكليف وفي حدود المستطاع والقدرة هو فقط مسألة يعني أن نفسهم تشتهي هذا الشيء فهم يريدون الاستسلام لشهوات أنفسهم فالمطلوب هو أن يجاهدوا أنفسهم مثل ما ظلوا مثلا السوي يجاهد نفسه في مثلا ترك الفاحشة والاقتصار على ما أحل الله تعالى له من الزوجات المرأة مثلا المرأة لم يكن لها زوج ولا الرجل لم يكن له زوجة ولا يصبر نفسه مثلا تشتهي النساء لكن حرم الله عليه إلا للزواج إذا لم يستطع الزواج برسول أو يجاهد نفسه أو كذا ويمتنع عن الحرام فنفس الشيء هذا الذي يعني ابتلي مثلا ب يعني عياذا بالله يعني ضربا مثلا في فعل هذا الشيء مع الرجال مثلا فعليه أن يجاهد نفسه لا يقول يعني خلاص هو شيء خارج عن إرادته لا لأن خارج عن إرادته على استطاعته أن يقوم نفسه ويقوم طبعه ويجاهد شهوته والحرام ويصبر حتى يصلح نفسه ومثلا الشخص يشتهي السرقة ولا مثلا نفسه تميل إلى السرقة ولا يستطيع أن يحكم نفسه إذا رأى مالا ليس له صاحب أن يأخذ منه أو كذا ليس معنى الإنسان يستسلم بطبعه عليه أن يقوم نفسه ويجاهد نفسه ويصحح طبعا أن يكون بعض الناس مثلا طبائع منحرفة ليس المعنى أنه يستسلم لهذا الطبع عليه أن يقوم نفسه ويصحح فإذا لم يبتلي يعني بهذا لو جاهد نفسه فالله سبحانه وتعالى سيعيد يعني يصرف عن السوء قال يقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط عليه السلام ان لوطا توعدهم بقوله لو ان لي بكم قوة الآية اي لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الافاعيل بنفسي وعشيرتي لو ان لي بكم قوة لو ان لي قبيلة او عشيرة يحمونني ويدافعون عني وكذا لئن استنصرت بهم عليكم او حتى يعني يكون لهم مثلا جماعة من المؤمنين معه لكن لم يكن معه اي رجل مؤمن في القريه ما في الا بنتان او ثلاث بنات فليس له ايه يعني قرابه مؤمنون يعني ولا قرابه مثلا ينصرونه حتى لو لم يكونوا مؤمنين احيانا يكون لبعض الانبياء يكون لهم مثلا يعني قرابه حتى لو كانوا غير مسلمين مثل ابي طالب مثلا كان يدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام يعني تاخذه الحميه يعني لأنه قريب فينصره ويدافع حتى لو لم يكن على دينه فالمؤمنون يعني ينصرون نبيهم ويجعل الله تعالى في قلب ناس من قرابته يعني أن ينصروه ويخدموه لكن النبي الله لوطا عليه السلام لم يكن أحد من قومه ينصره يعني سوى بناته المؤمنين فيقول لو أن لي بكم قوة يعني لكنت نكلت بكم وفعلت بكم المفاعيل بنفسي وعشيرتي لو كان معي من يعني ينصرونني ويقاتلونكم معي ويدافعون معي عن الضيوف ولهذا ورد في الحديث من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله على لوط لقد كان ياوي الى ركن شديد يعني الله عز وجل قال أو آوي إلى ركن شديد يعني آوي إلى الله سبحانه وتعالى يعني ليس لي عشيرة يبصرونني فآوي إلى الله والله تعالى يبصرني عليه فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه وفي كثرت إيه ثروة من قومه الكثرة والمنعة، حديث رواه الترمذي والحاكم. ما بعث الله نبيا بعد لوط عليه السلام إلا في ثروة من قومه، يعني إلا في منعه من قومه، يكون معه إما يعني جماعة من المؤمنين يبصرونه، أو يعني يجعل الله في قلبه قرابته أو فئة من قرابته، يعني محبة له ومدافعة عنه ومناصرة له حتى لو كان على دين قوم. سبحان الله. الكريم الشيخ جمال يعني يذكر عن الشيخ مقبل الوادع رحمه الله في اليمن، يعني قبيلته يقول يعني اكثرهم شيعة، ومع ذلك يعني كان بدافع الحميه القبليه يعني من ائمه السنه ولما في السلف وكذا، ومع ذلك يعني كانوا يرسلون لكم السلاح ويقولون معه السلاح ويدافعون عنه. قال فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليه، يعني تتعرف قصة حصار النبي عليه الصلاة والسلام لما حصر في شعب أبي طالب وشعب بني هاشم، فكل بني هاشم ما عدا أبا لهب يعني تقول كلهم دخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحصار، مؤمنهم وكافرهم اختيارا، يعني قال يعني ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا معه في الشدة يعني، وحصلوا معه بسبب ايه؟ لان قريشا يعني قالوا لو اما ان تتبرأوا منه وتتركوا نصرته خلاص لا نحاصرهم، لكن ستدافعون عنه وتسكتون سنعاقبكم معه ونحاصركم معه، فقالوا لا نخليه يعني لا نتركه، ودافعوا عنه وتحملوا الحصار 3 سنوات يأكلون أوراق الشجر ويأكل كذا، هم مشركون يعني كان دخلوا في مصر والكافر. يقول فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليه وأنهم لا وصول لهم إليه، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. الملائكة طمأنوا قالوا لو إن رسل ربك لن يصلوا إليه، مطمئن يعني سبحان الله، يعني دائما يعني تأتي البشارة بعد يعني اشتداد الكرب، يعني الملائكة مش في أول الأمر، يعني أول ما جاءوا جاءوا على سورة سلام حسان وكذا، ف يعني سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وقال يعني 3 مرات أو 4 مرات يكرر لهم هؤلاء أخبث أهل الأرض وليس أهل الأرض بلد أخبث منهم، ويعني واشتد به الكرب لغاية يعني لا يعني وهم لا يخبرون أنهم ملائكة، يعني هذه اللحظة على أنهم بشر يعني، لغاية لما يعني خلاص اشتد به الكرب كما تأتي حتى الروايات التي بعدها، يعني حتى دخل الباب وجاءوا وقفوا على الباب وحصروا الباب ويدفعون الباب من الخارج ويدفع من الداخل ويخاطبهم من وراء الباب وكل هذا، ويحسب الذين في بيته انهم بشر يعني، لغايه لما خلص يعني كاد ان يغلق يعني نفذ كل ما في وسعه، فحينئذ ايه قالوا يا لوط انا رسل ربي لا يصل اطمئن يعني لما على الرسل جاء ان شاء الله الرسل يجب على الرسل يكون احيانا من حكمه الله تعالى يعني انه يبتلي عباده واشد الناس بلاء من الانبياء يعني، فيتعرض يعني لمواقف يعني شديده يتضرع فيها الى الله تعالى، وهم يعني اذا لجا الى الله واستنصر لله ثم جاءوا اليه بالنصر. قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك، وامروه ان يسري باهله من اخر الليل وأن يتبع أدبارهم، أي يكون ساقة لأهله. قال واتبع أدبارهم، هذه لم تأتي في هذه الصورة ليست هنا في لوط، ولكن جاءت في سورة الحج. قال واتبع أدبارهم، فاتباع أدبارهم معناه أن يكون ساقة لهم، يعني هو يكون خلفهم، يعني اجعل بناتك يمشين أمامك وسر أنت خلفهم، سائق ان هو يعني في دايما مثلا الابل او كده يكون لها قائد وسائق. قائد اللي هو من الامان او اي دابه يعني اي دابه او كده، قائد من الامان، السائق من الخلف اللي هو يدفع عن الخلف حتى يمشي، اللي يمشي خلف الابل يعني هو يدفعها بالعصا وكده حتى تتحرك الى الامام، فهذا يقال له سائق. لكن ممكن الان يعني سائق في السياره بالضبط الامام، لكن السائق في الدوار وكده اللي هو يسير خلفها. واما القائد، القائد هو اللي يكون في الامام، هو يمشي امامها يعني ويسحبها مثلا بحق وكده ويمشي امامها ويمشي خلفه هو تتبعه يعني. القائد يعني يمشي، لكن السائق هو يتبع بها. فقال واتبع ادبارهم، دور الادبار الخلف يعني هم يكونون امامك وانت خلفهم يعني وانت تمشي خلفهم. مثلا في سوره الحجر يعني، لكن ذكره من باب يعني تفسير الايه من الايه دي. ولا يلتفت منكم احد، اي اذا سمعت ما نزل به يعني الملائكه سيدركون القريه، كما سيأتي أن جبريل عليه السلام قلع قلع القرى بجناحه يعني عليه السلام، فقلع القرى بجناحه ورفعها للسماء وقلبها ونزل. فأصوات إيه مهولة يعني، أصوات خلع قلع القرى يعني ورفعها إلى السماء وإضبطها. فأمر لوط عليه السلام إذا سمع إيه الأصوات زي أصوات يعني مهولة يعني، أصوات خلع القرى من مكانها ورفعها إلى السماء وقلبها وإنزال المطر فإذا سمع هذه الأصوات ألا يلتفت خلفه، يظل سائرا أمامه ولا ينظر إلى الخلف. يعني رغم أن القرية خلفه والعداد ينزل بها يعني عليه ألا يلتفت إلى الخلف ويواصل سائره إلى الأمام. أي إذا سمعت ما نزل به ولا يلتفت منكم أحد، أي إذا سمعت ما نزل به ولا تهولنكم تلك الأصوات المزعجة، ولكن استمروا زاهدين إلا امرأتك. هنا ايه اختلاف المفسرين والمعلمين، الا امرأتك يعني هل المقصود اسري باهلك الا امرأتك؟ اسري يعني يقال اسرى يعني صار ليلا، كما سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني اخرج بالليل وسر بالليل، يعني الاسراء والسير ليلا، فليس يعني السير النهار لا يسمى اسراء، السير الليل هو الذي يسمى اسراء. فقال فاسر باهلك يعني سر بهم ايه ليلا، اخرج قبل الفجر، اخرج ايه بقولك وسر. فقال فالتفسير الاول اسر باهلك يعني الا امراتك يعني، لكن لا تاخذ امراتك معك يعني، اخرج بس ايه انت وبناتك ولا تخرج امراتك معك. التفسير الثاني قالوا لا يعني أسر لأهلك يعني امرأته تخرج معهم، ولكن إيه ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك يعني، لكن امرأتك ستلتفت يعني، أنتم إيه لن تلتفتوا لكن امرأتك ستلتفت فيحل بها العذاب يعني، الذي سيلتفت إلى العذاب ينظر ما الذي يحصل سينزل عليه العذاب معه. فأخبرته الملائكة يعني أنه لن يلتفت هو ولا بناته المؤمنات، ولكن امرأته ستلتفت فيحل عليها العذاب لان الله تعالى اراد ان يعذبها. هنا قال الا امراتك، قال الاكثرون هو استثناء من المثبت وهو قوله فاسر باهلك. عندنا جمله مثبته وجمله منفيه، الجمله المثبته اللي هي فاسر باهلك، والجمله اللي فيها ولا يلتفت منكم احد هي جمله نهي يعني، فالنهي اخذ نفي. ففي فهل هو استثناء من ولا يلتفت منكم احد ولا استثناء من الجمله المثبته اللي هي فاسر باهلك؟ قال الاكثرون هو استثناء من المثبت وهو قوله فاسر باهلك يعني تقديره الا امراتك يعني، فاسر باهلك الا امراتك، هذا المعنى يعني، يعني اخرج باهلك الا امراتك لا تخرج بها معك، اتركها في البيت، اتركها في البيت. وكذا قرأها ابن مسعود. ونصب هؤلاء امرأتك لأنه من مثبت فوجب نصبه عنده. الإعراب هنا فأسلم يعني إلا امرأتك بالمستثنى واجب المصروف. وقال آخرون من القراء والنحاة هو استثناء من قوله ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فجوزوا الرفع والنصر. إذا في بعض القراءات إلا امرأتك، وفي بعض القراءات إلا امرأتك. وذكر هؤلاء أنها خرجت معه، وأنها لما سمعت الوجبة، الوجبة اللي هي الرجفة وصوت الساقي، الرجفة هي استجاب الأرض اللي زلزلة عن الأرض سجفت وتزلزلت بسبب خلع القرى من مكانها، وأصوات الحجارة النازلة من السماء، صوت الوجبة هي صوت زلزلة الأرض ونزول الحجارة من السماء. لما سمعت الوجبة التفتت وقالت وا قومان، فجاءها حجر من السماء فقتلها. هذا التفسير للسجن. ثم قرب، هو طبعا في سورة الذريات يعني الله سبحانه وتعالى يقول ايه، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، خرجوا المؤمنون فقط، فهذا ظاهره يعني قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فهي كانت في البيت المسلم اللي هو يشمل امرأته، لكن المخرجون ذكر الله تعالى إخراج المؤمنين فقط. بس هو يعني يمشي على التفسيرين، هو يعني يمكن أن يسميه إخراجا أو لا يسميه إخراجا حسب إيه المراد، يعني هو إخراج جزئي يعني ليس إخراجا كاملا، يعني قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يعني الذين أخرجوا إخراجا كاملا تاما نجوا فيه هم المؤمنون، لكن هي يعني خرجت هي خطوات قليلة غادرت يعني البيت وسمعت الوجبة فنزل عليه العذاب، فنزل عليه العذاب. فيمكن يعني باعتبار أن نقول إنها أخرجت، وباعتبار آخر نقول يعني إنها هلكت في البيت، يعني على اختلاف المفسرين المسلمين، يعني يقول إنها لم تخرج يعني هلكت قريبا من البيت فكأنها لم تخرج، يعني اللي قال خرجت يعني يقصد انها يعني غادرت البيت ونزل عليه العذاب، لكن في النهايه هو الاخراج التام الكامل هذا كان للبيت للمؤمنين فقط. يعني قال ثم قربوا له هلاك قومه تبشيرا له، لانه قال لهم اهلكوهم الساعه، لما كانوا يعني محاصرين البيت وواقفين وراء الباب ويريدون يعني اقتحام البيت عليه، فالملائكة بشروه يعني أنهم قالوا إن رسول ربك، فقال لهم أهلكوهم الساعة. فقالت الملائكة إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ يعني هم كانوا في الليل، قالوا إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ تسبب إلى الصباح على دخول الفجر سنهلكهم، أليس الصبح بقريب؟ فهو كان يعني مستعجلا يريد يعني يعجل بهلاكه، فهذا معنى قرب له هلاك قومه، يعني قال له الصبح قريب، يعني لا تستعجل، انتظر قليلا في الصباح سنهلكهم على ذلك. هذا وقوم لوط وقوف على الباب، وهم عقوف، عقوف يعني عكف المكان، يعني حلت يعني وقف عند الباب ولازموه، يعني لا يريدون فيه مفارقه، وهم وقوف على الباب وعقوف قد جاءوا يهرعون اليه من كل جانب، ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم فيه، وهم لا يقبلون منه بل يتوعدونه ويتهددونه. فعند ذلك خرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه فطمس اعينهم، صدهم العرق، ضرب وجوههم بجناحه فاصابهم العرق، كل الوقفين امام الباب عميت ابصارهم، فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق، رجعوا يتحسسون الطريق، كما قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي وانتم، هذا معنى طمسنا اعينهم، اصابهم العمى بضربه جبريل عليه السلام بجناحه. وقال معمر عن قتاده عن حذيفه بن اليمان، ورد من جبريل عليه السلام 600 جناح،

حياء منهم وشفقة عليهم، فقال إن قومي أشرب من خلق الله، أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرا منهم. فقال جبريل عليه السلام للملائكة احفظوا هذه ثلاث قد حق العذاب. فلما دخلوا ذهبت عجوز السور فصعدت فلوحت بثوبها، لما دخلوا الدار صعدت فوق سطح الدار وأخذت هي تشتري بثوبها فوق الدار تعلن هي قومها يعني، فلوحت بثوبها كأنها كانت علامة يعني بينهم بقول يعني فهم الذي بشر. فأتاها الفساق يهرعون سراعا قالوا ما عندك؟ قال ضيف لوطا قوم يعني نزل ضيوفا عليه، ضيف لوطا قوم ما رأيت قط أحسن وجوها منهم ولا أطيب ريحا منهم. عندنا نفس الشيء، ضيف لوطا قوم، لا ضيف لوط قوما هو نفس معكوسة معكوسة نفس الشيء نعم. مثلا ضيف لوط قوما أو ضيف لوطا قوم يعني نزلوا به ضيوفا يعني. ما رأيت قط أحسن وجوها منهم ولا أطيب ريحا منهم فهرعوا يسارعون إلى الباب. فعاجلهم لوط على الباب فدافعوه طويلا وهو داخل، هو داخل وهم خارج. لوط عليه السلام داخل الدار وهم خارج الدار بينهما الباب، يريدون دفع الباب لاقتحام الدار وهو يعني يدفع الباب من الداخل يريد أن يمنعهم من الدخول. هو داخل وهم خارج يناشدهم الله ويقول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فقام الملك فلذ بالباب يقول فسده، قام الملك فلذ بالباب يعني فسد الباب، أصبح يدفعون الباب ما يدفع الملك فسد الباب ما يدفع. واستأذن جبريل في عقوبته فأذن الله له، فقام في الصورة التي يكون فيها في السماء فنشر جناحه، ولجبريل جناحان وعليه وشاع من درد منصوب. الوشاع اللي هو إيه؟ ما يعلق على المنكب أو قد اتسح بالثوب ده يعني زي العلق الكوفية على الوشاع، وعليه وشاع من درد منصوب. الوشاع من الدرد منصوب يعني في خيط يعني مسكوب، الدر مسكوب زي عقد من اللؤلؤ، الدر من اللؤلؤ كانوا على يد الوشاع يعني زي يوضع على الكتف يعني على احد الكتفين والطرف الثاني على احدى الخصرتين او كده. فعليه وشاع من درب المنظور وهو براق الثنايا اجلاء الجميل، ورأسه حبك مثل المرجان وهو اللؤلؤ. حبك يعني جعد متكسر يعني الشعر فيه جعودا يعني، والشمال الصورة التي كان عليها جبريل عليه السلام. هنا يعني له جناحان يعني لا ينافي ما ورد في النصوص الأخرى أنه له 600 جناح عليه السلام، لكن الملائكة تتشكل في صورة شتى يعني إنه تتشكل في صورة أو إن المقصود يعني رجع لصورته الحقيقية وله جناحان يعني لهم صفة معينة يعني، لكن لا يمنع وجود أجنحة أخرى بصفة لهم. قال كأنه الثلج والإجلاه إلى القدرة. فقال يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، امضي يا لوط عن الباب ودعني وإياك. فتنحى لوط عن الباب فخرج إليهم فنشر جناحه فضرب به وجوههم ضربة شدخ أعينهم فصاروا عميا لا يعرفون الطريق. فخرج ونشر جناحه زي السكين كانوا معديها على عيون كل الواقفين. فسدقت أعينهم فصاروا عميا لا يعرفون الطريق. ثم أمر لوط فاحتمل بأهله في ليلته، يعني أمر أن يخرج بأهله ويغادر القرية في ليلته. قال فأسر بأهلك بقطع من الليل. هذا تفسير المرجع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال وروي عن محمد بن كعب وقتادة والسدي نحو من السورة المنصورة كل شيء قريبا منها. ثم يقول سبحانه وتعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. رأس الآية في المصحف المدني عند السجيل يعني في العد المدني قرأت نافع ورسو قلوم غير وقرأت الآية من السجيل حجارة من السجيل منضود مصورة عند ربك الآية بعدها تبدأ في عد الكوفي منضود رأس الآية. قال يقول تعالى فلما جاء أمرنا وكان ذلك عند طلوع الشمس جعلنا عاليها وهي سنون سافلة، يعني كانت القرى كانت عدة في القرى فالسدوم بعض القرى كانت أعلى مستوى من بعض، يعني بعض القرى يعني مستواها أعلى، فلما قلبت القرى فاللي كانت أعلى المناطق اللي كانت أكثر ارتفاعا صارت هي أول ما هبط إلى الأرض، يعني صارت هي لما قلعت القرى ثم قلبت ورجعت إيه هبطت نزلت من السماء إلى الأرض. المكان اللي هو كان أعلى مكان لما انقلبت انعكست فهو أسفل مكان، هو اللي نزل إلى الأرض الأول فأصبح المنخفض هو اللي صار عالي والعالي صار إيه منخفض. القرية خير من بحر منطقة البحر الميت يعني هذا الله تعالى. قد جعلنا عالياً وهي السدود سافلها، يعني هي القرية الأساسية هي السدود وباقي القرى حولها، يعني باقي القرى حولها. فالقصد يعني من الأماكن العالية من سدود وما حولها يعني أعلى مناطق فيها هي اللي صارت فيها. قال كقوله تعالى فغشاها ما غشا، أي أمطرنا عليها حجارة من سجيل، وهي بالفارسية حجارة من طين. قاله ابن عباس بن غيره، ابن عباس فسر ايه من سجيل، قال سجيل الطين اللي هي في الفارسية. ويعني في القرآن الكريم بعض الكلمات التي أصلها من لغات غير عربية لكنها عربت، يعني هذا لا يتعارض مع قوله تعالى بلسان عربي مبين، لأن الكلمة إذا كان أصلها يعني أعجمية لكنها دخلت في لغة العرب يعني استعملوها وعربوها فصارت إيه معدودة في اللغتين يعني. وبعض الكلمات يعني ورد في كلام المفسرين يقولون هذه لغة الحبشة وهذه لغة الفارس وهذه لغة الكوفة، لكن هي في النهاية يعني صارت كلمات عربية ولكن هذا أصلها يعني أنها عربت، يعني نقلها العرب عن أخوان الآخرين ثم أدخلوها في كلامهم وصارت يعني كلام العرب. فابن عباس يقول سجيل هي من الفارسية الطين. وقال بعضهم أي من سمك وكلك، سمك الحجر والكلك الطين، يعني كأن سجيل كان سجيل اللي هي سمك كلك، وكان كلك يعني في لغة كان أصلها الكلمة أصلها الفارسي، يعني أصلا الفرس عندهم حرف اللي هو اسمه حرف الضاف اللي هو زي في الإنجليزية يعني هو الجين اللي فكان جل يعني كان سنك جل أو كده، كان هذه أصل كلمة سجيل يعني سنك معناها حجر وكل معناها إيه معناها طين، كان سجيل معناها حجر طين. وقد قال في الآية الأخرى حجارة من طين، حجارة من طين أي مستحجرة قوية شديدة، يعني كان الطين يبس يعني حتى صار حجر. وقال بعضهم مشوية، الطين لما يشوى بالنار يتحول إلى البخار يعني. وقال البخاري سجيل الشديد الكبير، سجيل وسجيل اللام والنون أختان. هذا الإمام البخاري رحمه الله في كتابه في الجامع الصحيح قال سجيل الشديد الكبير سجيل وسجيل اللام والنون أختان. وقال تميم بن مقبل ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربا تواصت به الأبطال سجينا. قال ورجلة يضربون البيضة، والرجلة معنى الرجال يعني، والرجال يضربون البيض، والبيض اللي هو الخوذة التي تلبس على الرأس، يضربون البيضة يعني يضربون الخوذة اللي هي المغفرة الغطاء من التقية من الحديد يعني، تقيا من الحديث تلبس على الرأس البصر المحارب. وقال ورجلات يضربون البيض ضاحية يعني بارزة أم ظاهرة ضربا تواصل به الأبطال سجينا يعني شديدا، لأن يعني يستشهد هذا البيت في تفسير البيت السجين أن السجين هو الأشجين. يقول فالإمام البخاري رحمه الله يقول السجين هو السجين، السجين هو الشديد ضربا ضربا سجينا يعني ضربا شديدا. هذا تفسير عندي في الحاشيه يعني، ان الكلام الذي نقله الامام البخاري رحمه الله نقله عن ابي عبيده معمر بن المثنى رحمه الله، هو من ائمه اللغه الكبار، له كتاب اسمه مجاز القران. الامام البخاري يروي عنه كثيرا من المعاني اللغويه للالفاظ في تفسير القران الكريم. فالإمام ابن قتيبة هو أيضا من أئمة اللغة، يعني له نقاش يعني في هذا، يقول السجين، يقول السجين غير السجين يعني، هو أبو عبيدة معرض المسنى رأيه أن السجين هو نفسه السجين، لأن العرب مرات تبدل النون دائما واللام لأنه من مخرج واحد، يوجد كلمات كثيرة يعني يستعملونها في لغتين يعني مرة باللام ومرة باللام. الإمام قتيبة يعني كلامه يقول لو كان السجين هو الشديد لما صح أن يقال إيه حجارة من سجين، لأن حجارة من شديد، وهذا يعني غير مستعمل في اللغة يعني، لو كان كذلك لقال إيه حجارة سجيلا، لو كان السجين الشديد لقال حجارة شديدة، زي ما قال ضربا سجينا يعني ضربا شديدا، لقال حجارة سجينا، لكن لما قال حجارة من سجين من سجيل، فمعناه أن السجيل باللام غير السجيل بالنون، يعني هذا اختلاف في علماء اللغة يعني بس يعني الخلاصة أنه إيه فسر السجيل لأنه السجيل أي الشديد، هذا تفسير معمر بن المثنى وتفسير البخاري. والتفسير الثاني أن السجيل هو الطين وأنها كلمة فارسية، هو كان يعني كلمة سجين يعني ليس لها أصل في لغة العرب، فلذلك يعني بعض الأئمة العربية حاولوا يشوفوا أقرب كلمة عربية في لغة السجين اللي هو معنى الشديد، ففسروا السجين بأنه هو السجين الشديد. لكن التفسير الثاني قالوا أن الكلمة ليس لها أصل عربي وهي كلمة فارسية أصلها يعني، فيكون معناها الطين. كان تفسير ابن عباس رضي الله عنه يؤيده بذلك. الآية الأخرى قال حجارة من طين. ولو أخذنا يعني بأن التفسيرات المأثورة يعني يمكن نقبلها كلها، فما فيش مانع أن الحجارة من طين وشديدة أيضا، يعني من أتعب يعني لو أخذنا من طين تمشي يعني حجارة من طين وحجارة شديدة. وقوله منضود، قال بعضهم منضودة في السماء أي معدة لذلك، وقال آخرون ممدود أي يتبع بعضها بعضا في نزولها عليه. هذا المتلاحظ إيه من الطبح هو الموز، الطبح هو الموز وصف إيه في سورة الواقعة، قال إيه الطبح منضوط صحيح صحيح منضوط الشيء منضوط اللي هو المصفف المرتب يعني الصفوف كده مرتبة في طريقة فهنا يعني حجارات المسكين المنضودة يعني زي كأنه مرتب كده الصفوف ورا بعض ورا بعض وتنزل يعني صف ورا صف الحجارة تنزل بترتيب معين يعني قد يتبع بعضها بعضا في نزولها عليه وقوله مسومة أي معلمة مخطومة عليها أسماء أصحابها كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه يعني سبحان الله الحجارة بعدد إيه؟ بعدد أفراد قول الله يعني كل واحد له حجرة معلم عليها اسم مكتوب عليها اسم فنزل الحجارة من السماء من المطر الحجارة نزل مرتبة كده من الصفوف وكل واحد يجيب الحجر اللي مكتوب عليه اسمه يذهب اليه ويكتبه. بعد وقال قتادة وعكرمة مسومة مطوقة بها مطح من حمرته. مطوقة اللي هو من الطوق اللي هو الطوق اللي هو الشيء الذي يحيط بالحجر فبها مطح يعني كان منضوف عليها حمر يعني الحجارة ليست حجارة عادية يعني الحجارة وكل حجرة مسومة هي أصل كده مسومة معناها معلمة يعني في علامة معينة فكل حجرة عليها إيه طوق من الحمرة يعني كان عليها طوق أحمر زي كان عليها حلقة حمراء أو شيء أحمر كهيئة الطوق يحيط بها كان عليها خط أحمر يعني كيفية معينة كل حجرة عليها خط وبرضه لا تعرض يعني ممكن عليها اسماء اصحابها وعليها طلب الاحمر يعني كالنطح اللي هو النطح اللي هو ايه زي اثر الطلاء او الدهان او مثل قد نضح الطين مثلا في الثوب يعني علم في الثوب ترك علامه يعني مثلا طين يترك علامه في الثوب فالحجارة منضوح عليها يعني هي شيء أحمر يحيط بها قال وذكروا أنها نزلت على أهل البلد وعلى المتفرقين في القرى مما حولها فبين أحدهم يكون عند الناس يتحدث إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس فدمرته يعني كان بعض أهل القرى كان انتقلوا إلى أماكن أخرى قرى أخرى يعني لم يحكم عليها بالإيه بالعذاب يعني قرى جد قرى قوم لوط لكن الناس من قوم لوط كانوا موجودين في قرى أخرى يكون الواحد منهم جالسا يتحدث مع الناس فينزل الحجر عليه من بين الناس فيكتب القرآن فالحجارة إيه يعني أخذتهم واحدا واحدا سواء اللي كان في القرى ولا اللي كانوا خارج القرى فتتبعهم الحجارة من سائر البلاد حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد وقال مجاهد رحمه الله أخذ جبريل قوم لوط من سطحهم ودورهم حملهم بمواشيهم وأمتعتهم من سطح الأماكن التي يسرحون فيها بالبهائم المزارع التي الأماكن التي يسرحون فيها بالدواب فأخذهم من صرحهم ودورهم حملهم بمواشيهم وأمتعتهم ورفعهم حتى سمع أهل السماء مباح كلابهم ثم أكفأهم وكان حملهم على خوافي جناحه الأيمن الطيور يكون لها ريش تسمى القوادم والخوافي الخوافي هو الريش الصغير الذي يكون من تحت الجناح يعني يكون في الريش الكبير وفي الريش الصغير يكون تحت الجناح فهو حملهم على خوافي جناحين من الريش الصغير اللي تحت الجناح يعني مش من الجناح كله بشيء صغير كده من تحت الجناح الأيمن فرفعهم حوافي يعني خوافي خوافي أو بعد أن نقول طيور لها خوافي ومقادم المقادم هو الفيس الكبير الظاهر والخواتي هو الطبيب الذي يكون في الأحسن منها جناح داخلي جناح داخلي كده يعني جناح صغير كده من الأجنحة الصغيرة بطلب جناح صغير كده من الأجنحة قلع القرى كلها ورفع عن بيت السمك حتى اجتمعت الملائكة نبيحة الأذين ثم قلبها يعني قال ولما قلبها كان أول ما سقط منها شرفاتها والشرفات هي المواضع العالية تشرف على ما حولها هي المرتفعات لما انعكس الوضع يعني تقدر لو أعلى شيء فيها فهو أول ما لامس الأرض عند الهبوط يعني فهو أسفل شيء وقال قتادة بلغنا أن جبريل أخذ بعروة القلب قال عروة القرية هي ضواحي البلد بعروة القرية الوسطى ثم ألوى بها إلى جو السماء يعني ذهب بها إلى جو السماء حتى سمع أهل السماء ضواغي كلابه ثم دمر بعضها على بعض ثم اتبع شذاذ القوم أو أتبع شذاذ القوم صخرا اللي كانوا يعني غير موجودين في القرية نزل عليهم الصخر قال وذكر لنا أنهم كانوا أربع قرى في كل قرية 100,000 يعني كانوا 400,000 في هذه الرواية في رواية ثانية يقولون كانوا 4,000,000 من الذين جاءوا 4,000 الله تعالى أعلم في رواية هنا أنهم كانوا يعني أربع قرى كل قرية 100,000 وفي روايات ثلاث قرى الكبرى منها سلوم قال وبلغنا ان ابراهيم عليه السلام هذا كلام قتادة رحمه الله التابعي قال وبلغنا ان ابراهيم عليه السلام كان يشرف على سلوم ويقول سلوم يوم ما لك يوم هالك نعم يوم هالك في نسخة يوم هالك لعل النسخة اللي عندي قد تكون أصح قد سلوم يوم ما لك يعني لك يوم يعني يوم ما يعني لك يوم خليها ما بدلها يعني يوم ما لك ما كلمة لك يقول سلوم يوم ما لك يعني لك يوم يعني جاي لك يوم يعني كان إبراهيم عليه السلام يعني كان يعني كان روحي إلي أن الله تعالى سيملكها في يوم ما يعني يقول لك يوم يعني من روحي إليه بخصوصها يعني الناس أنها سيهلك الله في يوم ما أو بما يعلم يعني عموم يعني سنة الله تعالى في يعني في أنبيائه ورسله أن أقوام من الذين كذبوه أهلكهم البرد وفي رواية عن قتادة وغيره بلغنا أن جبريل عليه السلام لما أصبح نشر جناحه فانتسف به أرضه بما فيها من قصورها ودوابها وحجاراتها وشجرها وجميع ما فيها فضمها في جناحه فحواها وطواها في جوف جناحه ثم صعد بها الى السماء الدنيا تفسير مختلف شوية انه ايه يعني انه قلع القرى وضمها طواها ضمها بعضها على بعض وجمعها في جناحه وصعد هو جبريل عليه السلام ارتفع هو بنفسه الى السماء الدنيا حتى سمع سكان السماء اصوات الناس والكلاب يعني مش جبريل واقف على الارض يعني رفع القرى الى السماء في هذه الروايه لا هو يعني جبريل طوى القرى وضمها تحت جناحه وبعدين هو صعد جبريل الى السماء حتى سمع سكان السماء اصوات الناس والكلاب وكانوا 4,000,000 وطبعا جبريل عليه السلام ورد في الحديث في البخاري وغيره اللي هو حديث ايه قال فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض في بعض الروايات ايه ساد عظم خلقه ما بين السماء والارض يعني خلقته جبريل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في اجيال كان يسير في اجيال هذه إحدى المرتين اللتين رأى فيهما جبريل على صورة هي مرة يسير في الأجيال ومرة ثانية لو يوم الإسراء والمعراج. قيد المرات كان يحكي في صورة الرجل يعني، لكن مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يسير في أجياد، قال سمعت صوتا في السماء يقول يا محمد، صوت السماء ينادي يا محمد، هل فرفعت بصري؟ فإذا الملك الذي جاءني بحراء صورة الحراء جاء على صورة رجل، بس هنا رأيه رأيه على صورته الملكية. قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على مستوى بين السماء والأرض، ثابت عظم خلفي ما بين السماء والأرض. قال تعالى يعني إنه لقول رسول كريم اللي هو جبريل عليه السلام، في قوة عند ذي العرش مكين، في قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، مطاع ثم أمين، مطاع بين الملائكة، الملائكة يطيعونه وهو أمين. قال في سورة النجم قال ذو مرة فاستوى، ذو مرة يعني قوة وشده بس. فهنا يقول يعني حتى سمع سكان السماء أصوات الناس والكلاب وكانوا 4,000 في الرواية كان 4,000,000 يعني 4,000,000 4,000,000 نعم ده 4,000 بس. هذه النسخة يمكن حقق على عدة نسخ خطية فلعلها صح والله يعني الله تعالى أعلم يعني قصد أن كانوا عددا كبيرا. مرات يعني لما تختلف الروايات مثل هذا لا يمكن التوفيق بينه يعني فيلجأ إلى الترجيح، شوف الرواية الأرجح سندا، إذا تعذر الترجيح بينها فاللفظ المضطرب اللي اختلفت فيه الروايات يعني كان غير محفوظ، والأصل الرواية يعني القدر المشترك أنهم كانوا عددا كبيرا، يكون تحديد العدد محل اضطراب في الروايات لا يسلم بشيء. قال ثم صعد بها إلى السماء الدنيا، وصلنا إلى قوله إيه، ثم قلبها فأرسلها إلى الأرض منكوسة ودمدم بعضها على بعض فجعل عاليها سافلها ثم أتبعها حجارة من سجيل. وقال محمد بن كعب القرظي كانت قرى قوم لوط 5 قريات، قريات يعني في التصريح قريب، سدوم وهي العظمى نعم، وصعبة وصعوة وعثرة ودومة، احتملها جبريل بجناحه ثم صعد بها حتى إن أهل السماء لا يسمعون نابحة كلابها وأصوات دجاجها، ثم كفأها على وجهها ثم أتبعها الله بالحجارة. يقول الله تعالى جعلنا عاليها سائلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل فأهلكها الله وما حولها من المؤتفكات، المؤتفكات اللي قرى قوم لوط. وقال السدي لما أصبح قوم لوط نزل جبريل فاقتلع الأرض من 7 أراضين فحملها حتى بلغ بها السماء، يعني قلع هذه الأرض التي نحن عليها تحتها أرض وتحتها أرض إلى 7 أراضي فقلعها من جذورها يعني أول الأرض تجع تحت لغاية أعلاها. قال فحملها حتى بلغ بها السماء حتى سمع أهل السماء مباح كلابهم وأصوات ضيوكهم ثم قلبها فقتلهم فذلك قوله والمؤتفكة أهوى، أهوى يعني أسقطها هي هوى أهواها يعني أسقطها من مكان عالي، فهذا قوله تعالى المؤتفكة اللي هي قرى قوم لوط أهوى يعني أهواه الله تعالى أسقطها من مكان عالي. ومن لم يمت حين سقط للأرض أمطر الله عليه وهو تحت الأرض الحجارة، ومن كان منهم شاذا في الأرض يتبعهم في القرى فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله فذلك قول الله عز وجل وأمطرنا عليهم أي في القرى حجارة من سجيل هكذا قال السجيل أن تذكر في المتقرب يعني. وقوله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد أي وما هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم ببعيد عنهم. والله تعالى يذكر أنه كما أهلك قوم لوط فالظالمون ليس بعيدا عليهم أن يهلكهم الله تعالى كما أهلك قوم لوط. وقد ورد في الحديث المروي في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله في قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللائط يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن عملا بهذا الحديث، يعني سبق له الدخول بامرأة في زواج شرعي صحيح من قبل هذا المحصن الذي سبق له أن تزوج امرأة ودخل بها يعني في زواج صحيح أو غير محصن يعني لم يسبق له إليه الزواج. فده أحد قول الشافعي. القول الثاني عن الشافعي وهو مذهب الإمام أحمد أن اللائط يعني إن كان محصنا رجل وإن كان غير محصن جلد في حد ذاته في حد الثاني، يعني مذهب الإمام أحمد اللي واضح الضبط الثاني. وده قول الشافعي. وذهب الإمام أبو حنيفة فإن كان غير محصن كان بس يجلد يعني. وذهب الإمام أبو حنيفة أنه يلقى من شائقه ويتبع بالحجاره كما فعل الله بقوم لوط، يعني في صفه قتل اللائط يعني الحديث قد تقتله الفاعل والمفعول به تتم الفقهاء اطلق يعني يقتل باي طريقه يعني تقتل بالسيف يقتل باي طريقه لكن او يقتل بالرجل يعني اللي قالوا المحصن يقتل بالرجل يعني اللي قالوا هذا الحديث المحصن حملوه يعني قيدوا الحديث يعني قالوا فاقتلوا الفاعل يعني ان كان محصنا ويكون قتله بالرجم بالحجاره. والامام ابو حنيفه رحمه الله قال يلقى من شارقه ويتبع بالحجاره زي ما فعل بقوم لوط يعني يرمى كان عجل ويرمى على الحجاره وهو نازل كما فعل الله بقوم لوط والله سبحانه وتعالى اعلم. ويستخدم احد يستخدم الراعي كلهم يستخدمون اللوط ما يبغون قال اللاتي قوانين الوطنيه وحاجه نفس المعنى. انا عارف انا فهمت على بس يعني كما تفضلت ايضا بعض الناس يعني بعض الناس يعني ينكر استعمال كلمه لوطيه ممكن يعني لوطي كان بالنسبه الى نبيل لوط او بني منهم بس هذا غير صحيح يعني كانوا يعني قلة اطلاع على طريقة العرب يعني فعلا يعني طريقة العرب في النسبة يعني إذا كان مضاف ومضاف إليه فإما أن ينسب إلى المضاف أو ينسب إلى المضاف إليه بحسب يعني أيهما يحصل به التمييز يعني زي مثلا يعني عبد الرحمن إذا نسبت إلى شخص اسمه عبد الرحمن فتقول إيه رحماني، إذا نسبت إلى عبد الوهابي فتقول وهابي نسبة إلى عبد الوهابي. فمثلا هذه نسبة يعني قد تكون نسبة إلى الوهاب قد تكون نسبة إلى شيء مضاف إلى الوهاب يعني وهابي نسبة إلى عبد الوهاب ليس نسبة إلى الله نفسه وهكذا يعني. فمرات يعني النسبة تكون إلى المضاف إليه فهنا يعني قوم لوط إذا أردت أن تنسب إليه إذا نسب إلى السطر الأول من الكلمة تقول قومي لا يتميز يعني قومي نسبة إلى أي قوم إلى قوم كثير فعند النسبة إلى قوم لوط فلا تكون النسبة إلى المضاف إليه أو لوطي نسبة إلى قوم لوط وليس نسبة إلى لوط لأنه يعني هذا جريا عن طريقة العرب يعني أنهم يعني المركب الإضافي والمضاف المضاف إليه ينسبون إلى المضاف إليه إذا كان يعني يحصل به التمييز أو كذا. فالقصد ان هذا ليس فيه يعني اساءة الى النبي الكريم خاصة ان ورد في بعض الاحاديث قال تلك المطيلة الصغرى في مسألة يعني المرأة في الدبر او كذا يعني ورد هذا الاستعمال يعني الفاحشة يقال لها المطيلة صاحب الفاعل يقال لها المطيلة. فالقصد ان هذا ليس فيه اساءة الى النبي الكريم وانما هو نسبة الى قوم هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.